السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير وصية أوصى الله بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمة الإسلام، إن سبب التقوى ما يقوم بقلب العبد من تعظيم الله محبة وخوفا ورجاء، فكلما عظم تعظيم الرب في قلب العبد دعاه ذلك إلى تقواه، إلى امتثال أمره، إلى اجتناب نهيه. كلما أيقن العبد بكمال علم الله واطلاعه عليه وأن الله يعلم سره ونجواه لا يخفى عليه من أمره شيء، كان ذلك سببا لتقواه ومراقبة أمره والابتعاد عن نهيه. أيها المسلمون، إن لتقوى الله آثارا حسنة على العبد في حياته وأخراه، فمن أعظم آثار التقوى أن يجعل الله في قلب المتقي نورا يهتدي به في ظلمات الجهل والضلال، يتخلص به من ظلمات الجهل والضلال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالمتقي لله يجعل الله في قلبه نورا يفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، فلا يلتبس عليه الأمر. ومن آثار التقوى أن الله يجعل للمتقي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبالتقوى تكفر السيئات ويعظم الأجور، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بالتقوى ينال المتقي ولاية الله، فولاية الله لا تنال بالأماني. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فلا ينال ولاية الله إلا من اتقاه وخافه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن التقوى صلة قوية تربط بين المتقين، صلة لا انفصام لعراها ولا تصدع لبناها، لأن كل علاقة وصلة أقيمت على غير تقوى الله فلا بد لها من الزوال. أما علاقة التقوى فهي علاقة باقية دائمة أبد الآباد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بالتقوى يا عباد الله ينجو العبد من النار بعد الورود، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فاتقوا ربكم يا عباد الله، وراقبوا ربكم في سركم وعلانيتكم في كل أحوالكم لعلكم تفلحون.